ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ أركان عرشك يا ربنا يا رحيم. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كلنا عبدا ونصيرا وظهيرا ومعينا ولا تكن علينا يا مولانا وانصر لنا ولا تنصر علينا. بسم الله يرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين. الوالد والولد الأخ والأخت القريب والبعيد القريب والبعيد الحاضر والغائب. بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم ويكفيكم ويعصمكم. بسم الله الله أكبر الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك يا الله يا قادر يا مقتدر يا قدير فلا ترد أيدينا صفرا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك يا مولانا في هذه الساعة فاجعلها يا ربنا ساعة إجابة فاجعلها يا ربنا ساعة إنابة فاجعلها يا ربنا ساعة توبة فاجعلها يا ربنا ساعة قرب منك يا مولانا. اللهم اجعلها يا ربنا ساعة شفاء وعفو وعافية لنا أجمعين. نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك يا ربنا. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا خير مسؤول ويا أبر من أجاب. ويا أرحم من ملك. نسألك يا الله يا قادر, نسألك يا الله يا قدير, نسألك يا الله يا مقتدر, نسألك نسألك نسألك يا ربنا فلا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين, وأبطل يا ربنا سحرا فينا وعلينا, أبطل يا ربنا سحرا فينا وعلينا ومعنا. اللهم يسر يا ربنا خروج الأسحار كلها, اللهم أخرجها يا ربنا بأسمائك وصفاتك. والله مخرج, والله مخرج, والله مخرج, والله مخرج, والله مخرج. أخرج يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد فينا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله على الجسد, بسم الله على الجسد بسم الله. والله مخرج ما كنتم تكتمون, والله مخرج ما كنتم تكتمون, والله مخرج ما كنتم تكتمون. اللهم اخرج يا ربنا ما كتموه وحذروه, اخرج يا ربنا ما كتموه, اخرج يا ربنا ما ربطوه وعقدوه, اخرج يا ربنا سحرا عظيما, اخرج يا ربنا سما زعافا, اخرج يا ربنا عينا, اخرج يا ربنا حسدا, اخرج يا ربنا اثرا, اخرج يا ربنا ضرا, اخرج يا ربنا شرا, اخرج يا ربنا مكرا وكيدا. والله مخرج ما كنتم تكتمون, والله مخرج ما كنتم تكتمون, والله مخرج ما كنتم تكتمون. ان الله مخرج ما تحذرون. إن الله مخرج ما تحذرون, إن الله مخرج ما تحذرون. والله مخرج ما كنتم تكتمون, والله مخرج ما كنتم تكتمون. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا سحرا, أطل يا ربنا حسدا, وحل يا ربنا عقدا. اللهم فكها يا ربنا وأخرجها. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء. اللهم اخرجها يا ربنا كلها كلها كلها. اخرج يا ربنا سحرا ماكولا ومشروبا, مدفونا ومرسوشا ومنثورا ومغروزا. اخرج يا ربنا سحرا في الجسد وخارج الجسد. اللهم اخرجه بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. والله مخرج ما كنتم تحذرون, والله مخرج ما كنتم تكتمون. إن الله مخرج ما تحذرون, إن الله مخرج ما تحذرون. والله مخرج, والله مخرج ما كنتم تكتمون. أخرج يا ربنا ما كتموها, أخرج يا ربنا ما حذروها, أخرج يا ربنا ما عقدوها, أخرج يا ربنا سحرا, أخرج يا ربنا السحر الأسود. أخرج يا ربنا السحر الأسود, أخرج يا ربنا السحر الأزرق, أخرج يا ربنا السحر الأحمر, أخرج يا ربنا السحر الأبيض, أخرج يا ربنا كل سحر, أخرج يا ربنا سحرا في ورق, أخرج يا ربنا سحرا في ورق, أخرج يا ربنا سحرا في ورق, أخرج يا ربنا سحرا في شعر, أخرج يا ربنا سحرا في شعر, أخرج يا ربنا سحرا في شعر, أخرج يا ربنا سحرا في ظفر, أخرج يا ربنا سحرا في ظفر, أخرج يا ربنا سحرا عظيما. أخرج يا ربنا سحرا قويا شديدا عظيما. اللهم أخرج يا ربنا سحرا. والله مخرج ما كنتم تحذرون, ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما كنتم تكتمون. أخرج يا ربنا ما كتموه وحذروه. اللهم أخرجه يا ربنا من الجسد, أخرجه من الرأس والجسد, أخرجه من الرأس والجسد سحرا وحسدا, سحرا وحسدا, وعينا لامة وعينا سامة, وعينا لامة وعينا ضارة, وعينا سامة وعينا لامة, وعينا كاثرة وعينا محزنة, وعينا ممرضة. أخرجها يا ربنا, أخرجها يا ربنا من الجسد, أخرجها يا ربنا حاسدة حاقدة, أخرجها يا ربنا قاتلة قاتلة قاتلة, أخرجها يا ربنا سامة. اللهم أخرج يا ربنا سحرا, أخرج يا ربنا حسدا, أخرج يا ربنا ضرا, أخرج يا ربنا شرا, أخرج يا ربنا مكرا وكيدا. والله مخرج ما كنتم تكتمون إن الله مخرج ما تحذرون إن الله مخرج ما تحذرون اللهم أخرج يا ربنا ما كتموه أخرج يا ربنا ما حذروه أخرج يا ربنا سحرا أخرج يا ربنا سحرا على القتل أخرج يا ربنا سحرا على التعفير عن زواج ودراسة ووظيفة وعما ينفع في الدين والدنيا والآخرة أخرج يا ربنا سحرا عظيما على الأمراض والأدواء والأسقام اللهم أخرج يا ربنا سحرا يربط أخرج يا ربنا سحرا يقيد يقيد يقيد يقيد أخرج يا ربنا سحرا على القيود على القيود المرابط يربط الجسد ويقيده في البيت ويقيده ويقيده ويقيد الحظ والنصيب ويقيد الحظ والنصيب اللهم اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرجها يا ربنا اخرجها من مخارجها اخرجها يا ربنا اخرجها من الاعلى ومن الاسفل اخرجها يا ربنا اخرجها اخرجها يا ربنا قيئة اخرجها يا ربنا غائطا وبولا اخرجها يا ربنا مع دورتها الشهرية اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض السماء اللهم اخرجها يا ربنا اللهم اصهرها يا ربنا اللهم انزعها من الجسد اللهم اخرجها يا واحد يا صمد يا واحد يا صمد اخرجها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اخرج يا ربنا البلاء اخرج يا ربنا الاعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء بطل ما كانوا يعملون والله مخرج والله مخرج ما كنتم تكتمون إن الله مخرج ما تحذرون يا ربنا أخرج يا ربنا أخرج يا ربنا ما كتموه ما كتموه سنين طوال أخرج يا ربنا ما كتموه عشر سنين أخرج يا ربنا ما كتموه عشر سنين ما كتموه ما كتموه عشر سنين أخرج ما كتموه يا ربنا أخرج ما كتموه خمس سنين أخرج يا ربنا ما كتموه خمس سنين أخرج يا ربنا ما كتموه عشر سنين أخرج يا ربنا ما كتموه عشر سنين أخرج يا ربنا ما كتموه خمسة عشر عاما أخرج يا ربنا ما كتموه عشرين عاما أخرج يا ربنا ما كتموه أخرج يا ربنا ما كتموه خمسة وعشرين عاما ثلاثين عاما أخرج يا ربنا ما كتموه قويا عظيما شديدا قويا عظيما شديدا أخرج يا ربنا ما كتموه سحرا أسودا سحرا أحمرا سحرا أزرقا سحر العائلة سحر العائلة سحر العائلة سحر العائلة سحرا خاصا وعاما سحرا خاصا وعاما اخرج يا ربنا ما كتموه اخرج يا ربنا ما كتموه اخرج يا ربنا ما كتموه في البطن في البطن في البطن في البطن مربوطا ومعقودا في البطن في البطن في القلب في القلب في القلب في القلب في الصدر في الصدر في الصدر في الصدر في الراس في الراس في الراس في الراس اخرج يا ربنا ما كتموه اخرج يا ربنا ما كتموه في الظهر في الظهر في اليدين والرجلين في الدم والعظم والمفصل وفي رحمها وفي رحمها مربوطة وفي رحمها معقودة أخرج يا ربنا ما كتموه والله مخرج ما كنتم تكتمون أخرج يا ربنا ما كتموه أخرجه يا ربنا قيئة أخرجه يا ربنا مع العراق أخرجه يا ربنا تعرقا أخرجه يا ربنا بلغما أخرجه يا ربنا مع المخاط أخرجه يا ربنا مع النفس أخرجه يا ربنا مع النفس أخرج يا ربنا البلاء والأعداء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اخرج يا ربنا البلاء والاعداء اخرج يا ربنا ما كتموه اخرج يا ربنا ما كتموه اخرج يا ربنا ما كتموه اخرج يا ربنا ما كتموه اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ما كتموه اخرج يا ربنا ما كتموه اخرج يا ربنا ما كتموه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا سما زعافا في الجسد اخرجه يا ربنا غير طبيعه الجسد غير طبيعه الجسد الى حراره شديده إلى حرارة شديدة اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج ما على الحرارة الشديدة اخرج يا ربنا ما أفسد الجسد اخرج يا ربنا ما على البرودة الشديدة اخرج يا ربنا ما على البرودة الشديدة اخرج يا ربنا ما على الرطوبة الشديدة اخرج يا ربنا ما على الرطوبة الشديدة اخرج يا ربنا ما على اليبوسة الشديدة اخرج يا ربنا ما على الجفاف الشديدة اخرج يا ربنا ما على الجفاف الشديدة اخرج يا ربنا سحرا عظيما وحسدا وأثر عيون عيون عيون عيون لما حارة اخرج يا ربنا ما كتموه، اخرج يا ربنا ما كتموه، اخرج يا ربنا ما كتموه، قويا عظيما شديدا، شديدا بأسه، شديدا بطشه، اخرج يا ربنا ما كتموه، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا العقدة والعاقدة، اخرج يا ربنا السحر والساحر، والله مخرج، والله مخرج ما كنتم تكتمون، اخرجه يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا ما كان على القتل والدمار، اخرج يا ربنا ما كان على القتل والدمار والبلاء والبأس الشديد والبطش الشديد، اخرج يا ربنا ما كتموها، اخرج يا ربنا ما كتموها على الأذية والخزية، على الأذية والخزية، اخرج يا ربنا ما كتموه على أذى، على أذى، على أذى شديد، على أذى شديد، على أذى شديد، اخرج يا ربنا ما كتموها على أذى شديد وعلى بطش شديد وعلى بأس شديد وعلى بأس شديد وعلى بأس شديد وعلى ضيق صدر وعلى هم وغم وعلى كرب شديد وعلى غم عظيم وعلى وعلى، اخرج يا ربنا ما كتموها على الحظ والنصيب، على الحظ والنصيب، يصرف ويمنع ويحجز ويرفض ويعطل ويربط الارزاق، الارزاق ويمنعها ويمنعها زواجا، زواجا ووظيفة ومالا وجاها ومنصبا ورتبة عالية يا ربنا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، اخرج يا ربنا ما كتموها، اخرج يا ربنا ما كتموه، اخرج يا ربنا ما كتموه، اخرج يا ربنا ما كتموه، بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا قادر. الان يا ربنا تخرجه، الان يا ربنا تخرجه، الان يا ربنا تخرجه، الان يا ربنا تخرجه، الان يا ربنا تخرجه، الله اكبر، الله اكبر، اخرج يا ربنا المارد، اخرج يا ربنا العفريت، اخرج يا ربنا الحارس، اخرج يا ربنا الخادم، اخرج يا ربنا الملك، ملكا من كل دينه الجسد، اخرج يا ربنا، اخرج، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا فرعون، اخرج يا ربنا ماردا، اخرج يا ربنا سلطانا من سلاطين الجن في الجسد، اخرجه يا ربنا، اخرجه، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا عاقدا، اخرج يا ربنا فاسقا، اخرج يا ربنا عاشقا، اخرج يا ربنا يهودية، اخرج يا ربنا نصرانية، اخرج يا ربنا مجوسية، اخرج يا ربنا ملحدة. الله أكبر. افلقه يا ربنا، اسحقه يا ربنا، اقتله يا ربنا هذا الظالم في الجسد، واخرجه يا ربنا مقتولا، ان لم يخرج الان يا ربنا فاقتله يا ربنا واخرجه مقتولا، اللهم عليك به يا ربنا، اخرج يا ربنا العاشق، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الحاسد. الله أكبر. واخرجني مخرج صدق، والله مخرج ما كنتم تكتمون، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا فاسقا، اخرج يا ربنا حارسا، اخرج يا ربنا خادما، اخرج يا ربنا البلاء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الساخرين، يا ربنا يا عظيم. والله مخرج ما كنتم تكتمون، ان الله مخرج ما تحذرون، واخرجني مخرج صدق، اخرج منها مذؤوما، اخرج منها مذؤوما مدحورا، اخرج يا ربنا البلاء والاعداء، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الساحرين، اخرج يا ربنا الحاسدين، اخرج يا ربنا الساخرين، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الاعداء، اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا الاعداء الالداء، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم، اخرج يا ربنا ظالمين ساحرين حاسدين حاقدين، اللهم يسر خروجهم، اللهم اخرجهم يا ربنا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الرأس، اخرجهم يا ربنا على العقل والإدراك، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا على القتل والدمار، اخرجهم يا ربنا على حظ سيء، اخرجهم يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك. الله أكبر، الله أكبر. اخرج يا ربنا الظالمين، اخرج يا ربنا ما كتموه، اخرج يا ربنا من كتموه في الجسد، من كتموا وجوده في الجسد، اخرج يا ربنا ما كتموه، ما كتموا وجوده في الجسد، والله مخرج ما كنتم تكتمون، اللهم اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج، اخرج يا ربنا ظالما، اخرج يا ربنا ظلما، اخرج يا ربنا عاقدا وعقدا، اخرج يا ربنا ساحرا وسحرا، اخرج يا ربنا حاسدا وحسدا، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا شيطانا وعينا أتى بها، أخرجها، أخرجها، أخرج يا ربنا العقدة، أخرج يا ربنا العقدة والعاقب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، والله مخرج ما كنتم تكتمون. والله مخرج ما كنتم تكتمون. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون. وأخرجني مخرج صدقة. أخرج يا ربنا الظالمين، أخرج يا ربنا الساحرين، أخرج يا ربنا الحاسدين، أخرج يا ربنا العقد كلها، أحلل يا ربنا العقد كلها وأخرجها، أخرجها يا ربنا سامة، أخرجها يا ربنا لامة، أخرجها يا ربنا قاتلة، أخرجها يا ربنا مؤلمة، أخرجها يا ربنا متعبة، أخرجها يا ربنا على الشلل، أخرجها يا ربنا على جلطة وورم، أخرجها يا ربنا ضارة، أخرجها يا ربنا شرة، أخرجها يا ربنا مكرة، أخرجها يا ربنا على الشر والمكر وعلى غلبة علينا. اللهم أخرجها يا ربنا. والله مخرج ما كنتم تكتمون. إن الله مخرج ما تحذرون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. يا ربنا يا رب الأرض والسماء. وكن ولينا ونصيرنا وظهيرا لنا ومعينا يا ربنا. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. والله مخرج. اللهم أخرج البلاء والأعداء. أخرجها يا ربنا. أخرجهم يا ربنا. يا ربنا قيئا. يا ربنا وغائطا وبولا. يا ربنا ومع دورة فيها الشهرية. أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. أخرجهم يا ربنا. أخرجها يا ربنا. يا الله يا ربنا مع المسهلات. يا ربنا. أخرج البلاء والأعداء مع العسل ومع الزمزم يا ربنا وعند الرقية وعند الأذان يا ربنا. أخرج البلاء يا ربنا عند الدعاء مع الدعاء يا الله يا ربنا. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء. اللهم أخرج يا ربنا البلاء والأعداء. والله مخرج ما كنتم تكتمون. أخرج يا ربنا ما كتموه في الجسد وما ربطوه في الجسد وما عقدوه في الجسد وما كونوه في الجسد وما حجزوه في الجسد وما قيدوه في الجسد وما أحكموه في الجسد وما أوثقوه في الجسد. اللهم أخرج يا ربنا ما دفنوه في الأرض وغرزوه في الأرض وفي الجدران وفي البيوت وفي بيوت مهجورة كنا فيها وفي بيوت كنا فيها وفي بيوت الآن نحن فيها. اللهم أخرج يا ربنا ما كتموه، أخرج يا ربنا ما ربطوه وعقدوه، أخرج يا ربنا ما وضعوه، أخرج يا ربنا ما جعلوا عليه خداما وحراسا. يا ربنا أخرج يا ربنا ورقة، أخرج يا ربنا شعرا، أخرج يا ربنا معادنا، أخرج يا ربنا مسامرا وإبرا، أخرج صفراء سحر، أخرج حمراء سحر، أخرج يا ربنا سوداء سحر، أخرج يا ربنا خضراء سحر، أخرج يا ربنا صفراء سحر، أخرج يا ربنا بيضاء سحر، أخرج يا ربنا خضراء سحر، أخرج يا ربنا حمراء سحر، أخرج يا ربنا صفراء سحر، أخرج يا ربنا بيضاء سحر، أخرج يا ربنا خبثا، أخرج يا ربنا خبيثا، أخرج يا ربنا خبثا وخبيثا، أخرج يا ربنا سحرا وساحرا، أخرج يا ربنا حسدا وحاسدا، أخرج يا ربنا البلاء، أخرج يا ربنا الأعداء. بسم الله وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. نعوذ بالله مما نخاف ونحذر من الأسحار والأحساد والعيون. اللهم أخرجها يا ربنا، أخرج يا ربنا عينا قد كتم عنها. أخرج يا ربنا حسدا قد كتم عنه. يا الله أخرج يا ربنا ما كتموه في الجسد يا الله في الوالد والولد وفي الوالد والولد يا ربنا وفي البيت وفي البيت وفي البيت اخرج يا ربنا ما كتموه اخرج يا ربنا ما كتموه اخرج يا ربنا ما كتموه سحرا وحسدا وآثار عين عين عين عين عين عين عين كتموها يا الله اخرجها يا ربنا كلها كلها كلها كلها كلها اخرج يا ربنا مثل ظالمة يا ربنا شيطانا ماردا اخرج يا ربنا عفريتا عفريتا عفريتا اخرج يا ربنا ظلما ظلما عظيما في الجسد يا ربنا وظالمة اخرج عدو الله من ولية الله اخرج يا اعداء الله من يا اعداء الله من اولياء الله خرجوا خرجوا بامر الله خرجوا بامر الله اخرج يا عدوة الله من ولية الله اخرج يا عدو الله من ولي الله اخرج يا عدوة الله من ولي الله اخرجوا يا اعداء الله اخرجوا بامر الله اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الساخرين الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله وبطل ما كانوا يعملون اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بطل ما كانوا يعملون اللهم اطره يا ربنا سحرا عظيما وحسدا يا ربنا وحقدا شديدا اللهم اطر السحر اللهم اطر الحسد اللهم احل العقد اللهم فك المرابط بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرجهم يا ربنا باياتك اخرجهم يا ربنا بالدعاء اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم بالعسل يا ربنا والزمزم والزيت اللهم اخرجهم بالحجامه بالحجامه اخرجهم يا ربنا بالسنا والمسهلات يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم باياتك اخرجهم بالدعاء اخرجهم يا ربنا اخرجهم بالدعاء اخرجهم يا ربنا بالعمل الصالح بالعمل الصالح ببر الوالدين ببر الوالدين اخرجهم بالصدقه بالصدقه بالصدقة بالصدقة اخرجهم يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق اخرجهم يا ربنا بالصدقة اخرجهم يا ربنا بالصلاة بالصلاة بالصلاة بالصلاة اخرجهم يا ربنا اخرج يا ربنا الظالمين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الساحرين اخرج يا ربنا الحاسدين اخرج يا ربنا الحاقدين اخرج يا ربنا العقاد اخرج يا ربنا العقاد يا واحد ويا صمد اللهم اخرجهم يا ربنا أذلة اخرجهم يا ربنا قتلة اخرجهم يا ربنا قد قتلتهم يا ربنا يا ربنا واهلكتهم الله اكبر اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا اخرجهم يا ربنا ولا تجعل لهم علينا سبيلا ولا نصيرا ولا ظهيرا ولا معينا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وبطل وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون والله مخرج ما كنتم تكتمون ان الله مخرج ما تحذرون اخرج اخرج منها اخرج منها واخرجني مخرج صدقه اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها مذؤوما مدحورا اخرج منها اخرج اخرج واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه الله اكبر واخرجني مخرج صدقه واخرجني مخرج صدقه اخرج يا ربنا خادمه اخرج يا ربنا حارسه اخرج يا ربنا عاشقه اخرج يا ربنا ساحره اخرج يا ربنا ساخره اخرج يا ربنا ظالمه اخرج يا ربنا عاقده اخرج يا ربنا عاشقه اخرج يا ربنا من في الراس اخرج يا ربنا من في الراس اخرج يا ربنا من على العقل من على العقل اخرج يا ربنا من على الذهن اخرج يا ربنا من على الذاكره اخرج يا ربنا من في الشعر من في الشعر من في الشعر اخرج يا ربنا من كان على الجمال من كان على الجمال من كان على الجمال والبهاء والنظاره اخرج يا ربنا من كان في المفصل اخرج يا ربنا من كان في المفصل اخرج يا ربنا من كان في المفصل اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا من كان في الدم اخرج يا ربنا من كان في الدم اخرج يا ربنا من كان في الدم اخرج يا ربنا من كان في الدم اخرج يا ربنا من كان في العظم من كان في العظم اخرج يا ربنا من كان في البطن اخرج يا ربنا من كان في البطن اخرج يا ربنا من كان في البطن اخرج يا ربنا من كان في رحمها اخرج يا ربنا من كان في رحمها اخرج يا ربنا من كان في رحمها في المبيضين وفي المهبل وفي المهبل اخرج يا ربنا من كان في الدبر اخرج يا ربنا من كان في الدبر اخرج يا ربنا من كان في الدبر اخرج يا ربنا من كان في الوريكين من كان في الوريكين من كان في الوريكين اخرج يا ربنا من كان في الفخذين اخرج يا ربنا من كان في الفخذين اخرج يا ربنا من كان في الفخذين اخرج يا ربنا من كان في الركبتين في الركبتين في الركبتين اخرج يا ربنا من كان في الساقين من كان في الساقين من كان في الساقين اخرج يا ربنا من كان في القدمين من كان في القدمين من كان في القدمين اخرج يا ربنا من كان في القلب من كان في القلب من كان في القلب من كان في الصدر اخرج يا ربنا من كان في الصدر من كان في الصدر من كان في الصدر اخرج يا ربنا من كان بين الضلوع على الضلوع بين الضلوع على الضلوع تحت الضلوع اخرج يا ربنا من كان في الظهر من كان في الظهر من كان في الظهر اخرج يا ربنا من كان في الفقرات في الفقرات في الفقرات اخرج يا ربنا من كان في العضلات في العضلات في العضلات اخرج يا ربنا من كان في اللحم اخرج يا ربنا من كان في العصب اخرج يا ربنا من كان في في في في, في الشحم اخرج يا ربنا من كان في العظم من كان في الغضاريف اخرج يا ربنا من كان في الغضاريف اخرج يا ربنا من كان في الشعر اخرج يا ربنا من كان في الاظافر اخرج يا ربنا من كان في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين في اليدين اخرج يا ربنا من كان في الاظافر اخرج يا ربنا من كان في الاصابع اخرج يا ربنا من كان في الرسلين اخرج يا ربنا من كان في المرفقين من كان في المرفقين يا ربنا وفي الكتفين اخرج يا ربنا من كان في العضدين الزمدين اخرج يا ربنا من كان في الكتفين اخرج يا ربنا من كان من كان على لوح الكتف وتحت الكتف اخرج يا ربنا طيارة اخرج يا ربنا طيارة اخرج يا ربنا غواصة اخرج يا ربنا غواصة اخرج يا ربنا عاشقة اخرج يا ربنا ظالمة اخرج بأمر الله لمن كنت في الجسد اخرج بحول الله وقوة الله اخرج مخرج صدقة اخرج مخرج صدقة الله مخرج ما كنتم تكتمون اخرج اخرج اخرج منها اخرج منها اخرج مخرج صدقة اخرج منها مذؤومة اخرج منها مذؤومة مدحورة واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة واخرج مخرج صدقة الله أكبر اخرج منها مذؤومة اخرج منها مذؤومة مدحورة واخرج مخرج صدقة والله مخرج ما كنتم تكتمون اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا يهوديا ونصرانية مجوسيا وملحدة اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا ظالمة اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج من سكن الرأس اخرج من ملك الجسد اخرج يا ربنا من كان على النفسية نفسية نفسية نفسية دمرها دمرها زلزلها زلزلها اخرجه يا ربنا بحولك اخرج يا ربنا من كان على النفسية اخرج يا ربنا من كان في العقل اخرج يا ربنا من كان على الحوادث والانقلاب اخرج يا ربنا من كان على الافكار السيئة السلبية اخرج منها اخرج يا ربنا من كان على الاكتئاب من كان على الاكتئاب من كان على الاكتئاب من كان على الاكتئاب من كان على الاكتئاب اخرج عدو الله من ولية الله اخرج عدو الله من ولي الله اخرج يا اعداء الله يا اعداء الله من اولياء الله الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر والله مخرج ما كنتم تكتمون والله مخرج ما كنتم تكتمون وحسبنا الله ونعم الوكيل فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.